إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. عباد الله، إن مما أمر الله عز وجل به الإصلاح في الأرض وعدم الإفساد فيها، ولهذا كانت دعوة الرسل جميعا إلى إصلاح الناس ومحاربة الفساد الذي كان عليه الناس قبل بعثة الأنبياء والرسل. قال الله جل وعلا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام في قوله لأخيه هارون لما ذهب موسى لميقات ربه: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقال شعيب لقومه كما قال ربنا تعالى: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ولا توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقد وصف الله جل وعلا أنبياءه بالصلاح فقال: وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونهى الله جل وعلا عن الإفساد في الأرض بعد إصلاحها فقال سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. وليس لأحد عباد الله أن يدعي أنه مصلح أو أنه لا يفسد بهذه الدعوة العريضة إلا بإقامة الدليل والبرهان على صحة أن ما يقوله ويدعو إليه هو الصلاح، وما ينهى عنه هو الفساد. ولئن استطاع أن يغرر بالناس فالله جل وعلا مطلع على العباد، يعلم المصلح منهم ويعلم المفسد. قال ربنا تعالى: والله يعلم المصلح من المفسد. ولهذا فالعبرة في معنى الصلاح والإصلاح وفي معنى الفساد والإفساد، العبرة في ذلك والميزان الحق في ذلك هو بالرجوع إلى ما كان معنى يوافق شرع الله جل وعلا ولا يخالف شرع الله تبارك وتعالى. ولست هاهنا عباد الله بصدد الكلام على مسألة يذكرها علماء الأصول، ألا وهي مسألة التحسين والتقبيح، فهي مسألة لها كلام غير هذا الموضع، وإنما الكلام حول أصل جاءت به النصوص الشرعية، جاءت به النصوص الشرعية متكاثرة متواترة متواردة به وفيه، ألا وهو وجوب الإصلاح وتحريم الإفساد في الأرض. ولذلك فإن المعنى العام للفساد هو فعل كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. ولهذا قال الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: الفساد جميع المحرمات والمكروهات شرعا، الفساد جميع المحرمات والمكروهات شرعا. وإن مما لا شك فيه عباد الله أن رأس الفساد والإفساد هو الشرك بالله عز وجل، وهو الكفر بالله تعالى، ولهذا قال جل وعلا ذاكرا عن أنبيائه ورسله قولهم كما جاء في قول شعيب ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال الشيخ السعدي رحمه الله قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعمل المعاصي بعد إصلاحها بالطاعات، فإن المعاصي تفسد الأخلاق والأعمال والأرزاق كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، كما أن الطاعات تصلح بها الأخلاق والأعمال والأرزاق وأحوال الدنيا والآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالإفساد عباد الله في الأرض، الإفساد في الأرض يكون بعمل المعاصي، وأعظم المعاصي الكفر بالله تعالى والشرك بالله عز وجل. جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، إلى آخر الحديث. فأمر الشرك بالله تعالى والكفر بالله تعالى أمر عظيم، بل إن أعظم ما نهى الله تعالى عنه هو الشرك به سبحانه، فقال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وقال سبحانه إن الشرك لظلم عظيم، وقال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ذلك لمن يشاء. فمهما بلغ الذنب مبلغا فإن الله تعالى يغفره ما عدا الشرك به سبحانه وتعالى. وكذلك إن الله جل وعلا يتجاوز عن كل أحد ويدخله الجنة مهما فعل إلا إذا مات مشركا أو كافرا، فإن الجنة حرام عليه كما قال تعالى. والحديث عباد الله في الشرك يطول، وهو من الأهمية بمكان، ومما يجب على المسلم أن يهتم به ويعلم به حتى يجتنب الوقوع فيه. وإذا كان أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام يخاف على نفسه من الشرك، فكيف بمن دونه؟ قال ربنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال الشيخ السعدي رحمه الله أي واجنبني وإياهم، أي اجعلني وإياهم جانبا بعيدا عن عبادتها والإلمام بها أي الأصنام. ثم ذكر الموجب لخوفه عليه وعلى بنيه أي من الشرك بكثرة من افتتن وابتلي بعبادتها، فقال سبحانه وتعالى إنهن أضلن كثيرا من الناس. عباد الله، وإن من الإفساد في الأرض سائر المعاصي، والمناسب للكلام عليه في هذا الوقت ما يتعلق من الفساد والإفساد أي المعاصي التي تتعلق بالستر والحياء والحشمة واللباس وستر العورات. ألا فاعلموا رحمكم الله أن الله تعالى من نعمه على العباد نعمة اللباس، إن الله تعالى من نعمه على عباده نعمة اللباس الذي به تستوت عورات وتحفظ السوءات من كل شك وليبة، والذي به يتزين الناس ويتجملون. قال تبارك وتعالى قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله. جعل من آياته اللباس الذي يوالي به الواحد سوءته ويستر به عورته. والواجب علينا عباد الله أن نشكر نعمة الله علينا لا أن نصرفها في غير ما يحبه الله ويرضاه. وإن الله جل وعلا قد حدد في شريعته أحكاما وآدابا تتعلق باللباس، ومن ذلك ما حدده في عورة الرجل وفي عورة المرأة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ العورات فقال احفظ عورتك، وقال صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، إلى آخر الأحاديث التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم، كما أمر تبارك وتعالى وأمر النبي عليه الصلاة والسلام المرأة أن تحفظ عورتها. فيجب على الرجل وعلى المرأة كل منهما أن يحفظ العورة التي أمره الله عز وجل بها. فأما عورة الرجال فستر ما بين السرة والركبة، كما قال صلى الله عليه وسلم ما بين السرة والركبة عورة. فما كان بين السرة والركبة عورة لا يجوز أن يظهر من الرجل أبدا، وإظهاره لذلك يعد مخالفة لأمر الله ووقوعا في نهي الله وارتكابا لمعصية هي من الفساد في الأرض عياذا بالله تعالى. وستر ما بين السرة والركبة عباد الله يجب أن يكون من الرجل في كل أحيانه قائما وقاعدا، لا أن يلبس إلى حد ركبته، فإذا جلس ظهر نصف فخذه، فإن نصح قال لباسي ما بين السرة والركبة، فإن هذا من الاستهتار بدين الله ومن التلاعب، والأمر ليس بالهين عباد الله. فالمعصية في الأرض إفساد فيها، نعوذ بالله من ذلك. ومما يستحسن عباد الله أن لا يظهر الرجل أمام النساء وهو عاري وهو كاشف لأعلى بدنه، حفظا للكرامة وإفشاء للحياء والحشمة، وحفظا للأعراض وإذهاب وحفظا للأعراض، وسدا لافتتان ارتجاء من النساء بالرجال. فكما يفتتن الرجل بالمرأة تفتتن المرأة بالرجل. وأما عورة المرأة فذكرها الله جل وعلا في كتابه، وبينها النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح سنته، قال عز وجل يا أيها النبي قل لنسائك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين من زينتهن إلا ما ظهر منها، أي ما ظهر من الثياب. فما ظهر من ثوب المرأة أو ما ظهر من جسمها بإثر ريح أو شيء من ذلك فهذا لا شيء عليها ما دام أنها قد أخذت حيطتها. وأما سائر جسمها فلا يجوز لها أن تظهره ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولتجعل حمارا ساترا يستر جيبها أي موضع القلادة. وهذا غالبا ما يظهر بالمرأة إذا هبت ريح أو إذا طقأت لتأخذ شيئا أو نحو ذلك، فربما يظهر شيء من صدرها، فلتضرب بحمار سابغ يستر ما بجيبها وما بصدرها ولا يبدين زينتهن إلا لآبائهن أو إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن واتقوا الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلا يجوز للمرأة أن تظهر شيئا من بدنها، بل يجب أن تستر كل بدنها على الخلاف كما ذكرنا في وجهها ويديها، والأفضل لها أن تسترهما، ويجب عليها ستر ذلك إذا خشيت الفتنة ولم تؤمن الفتنة. وشرط جلبابها كما ذكرناه غير مرة أن يكون سابغا ساترا لجميع جسمها، وأن يكون فضالا عريضا لا يشف، لا تظهر البشرة من تحته، ولا يصف ولا يحجب كما هو حال كثير ممن يلبسن الحجاب وهو ساتر وهو كاشف لكثير من أعضاء النساء، سواء من صدرها أو سواء من عجوزها أو فخذها أو كتفها أو رقبتها أو غير ذلك من الأمور. فلا بد أن يكون هذا اللباس لا يصف ولا يشف وساتر لجميع الجسم من أعلاه إلى أسفله، وأن لا يكون مطيبا وأن لا يكون مزخرفا، ولا فيه تشبه بالكافرات ولا فيه تشبه بالفاسقات والفاجرات. فلا بد للمرأة أن تستر ما ذكرناه أمام الأجانب. وأما عورة المرأة أمام المرأة المسلمة وكذلك محارمها فكما ذكرناه شيء من عضدها وموضع القلادة من صدرها ومثله من ظهرها وما أسفل الركبة إلى نصف الساق وتظهر شعرها كذلك، فهذا مما يجوز أن تظهره المرأة. وأما العورات التي ذكرناها فيجب على الرجال أن يحفظوا عوراتهم، ويجب على النساء أن يحفظن عوراتهم. وقد قال ربنا تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال سبحانه: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن. فدل هذا عباد الله بطريق المفهوم أنه مما يجب على الرجل أن يستر عورته، ويعين بذلك غيره أن لا يطلعوا على عورته، ويجب على المرأة أن تستر عورتها فتعين بذلك أن لا يطلع أحد على عوراتها. والمقاصد تتبعها الوسائل في الأحكام، فكما أنه لا يجوز النظر إلى عورة المرأة فيجب على المرأة أن تتخذ وسيلة لذلك وهو أن تستر عورتها، ولا يجوز الاطلاع على عورات الرجال فيجب على الرجال أن يتخذوا وسيلة لذلك وهو ستر العورات، فلا يطلع أحد على عورات الرجال. فالالتزام بهذا عباد الله واجب طاعة لله عز وجل، تنفيذا لأمره سبحانه وتركا لنهيه تبارك وتعالى، ومن خالف ذلك عصى الله جل وعلا وشاق الله تعالى وكان مفسدا في الأرض. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا جميعا سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد عباد الله، فالأمر بحفظ العورات أمر شرعي، والنهي عن كشفها نهي شرعي، ولذلك فمن التزم بذلك فهو قائم بطاعة الله جل وعلا، مبشر بإذن الله تبارك وتعالى بالنعيم المقيم العظيم يوم القيامة. وأما من كشف العورات مخالفة لأمر الله تعالى مرتكبا النهي الذي ذكرناه، فلا شك أن هذا إفساد في الأرض عياذا بالله تعالى. فاحذر أخي المسلم أن تكون ممن يفسد في الأرض، فإن الله تعالى أمر بالصلاح والإصلاح، وأمر بسبل الإصلاح، وأثنى على المصلحين ومدح الصالحين والمصلحين. وكذلك فإن الله تعالى نهى عن الفساد في الأرض بعد إصلاحها جملة وتفصيلا، ونهى عن سلوك طريق المفسدين ونهى عن اتخاذ وسائل المفسدين وتوعد المفسدين بالخيبة والعذاب الشديد والخسران الأكيد في العاجل والآجل. والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء، قال سبحانه: والله يعلم المفسد من المصلح. فمن زعم أنه مصلح وليس هو كذلك، ومن نسب الإفساد لغير أهل الفضل والصلاح وهم ليسوا من أهل الإفساد كما يزعم، فلتعلم عبد الله أن الله تعالى يعلم المفسد من المصلح. وإذا علم هذا عباد الله، فإن مما ازداد انتشارا هذه الأوقات العري والفحش في طرقاتنا، فقد انتشر كثيرا مشي الشباب بالثياب القصيرة التي هي فوق الركبة وما يسمى بالشرط، بل قد يصل إلى حد نصف الفخذ عياذا بالله تعالى، هذا في الطرقات. فلا يحترم الواحد من هؤلاء، نسأل الله تعالى لنا ولهم الهداية، لا نفسه ولا والديه ولا أهل بيته ولا أهل بيته ولا أقاربه ولا جيرانه ولا أمته ولا مجتمعه المسلم ولا رسوله عليه الصلاة والسلام ولا رب الأرض ولا ربه تعالى الذي هو رب الأرض والسماوات. ومثل ذلك تكشف النساء في الطرقات. ألا فلنعلم عباد الله، ألا فلتعلموا إخواني في الله أحبتي في الله، أن هذا مما حرمه الله تعالى ونهى عنه سبحانه، ومخالفة ذلك معصية، والمعاصي كما سبق من الفساد والإفساد في الأرض. فها نحن نفسد بأنفسنا على أنفسنا، قال ربنا تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالأمر خطير وليس بالسهل. وأما إذا جئنا للكلام على شواطئ البحار فها هنا حدث ولا حرج. عباد الله، إن الله تعالى قد سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، كما قال سبحانه: هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. قال العلماء: هذا التسخير دليل على أنه أحل لنا ربنا تعالى الانتفاع بذلك والالتذاذ به والاستمتاع بها، ولكن على ضوابط شرعية. فلا يجوز اختلاط الرجال بالنساء، كل ينظر إلى عورة الآخر، ولا يجوز للرجل أن يكشف على عورته، ولا للمرأة أن تبتذل نفسها وأن تعرض مفاتنها أمام الرجال. فهذا والله لمن الفساد والإفساد في الأرض، ومآله خطير وخطير جدا. فرحم الله تعالى عبدا رحم نفسه فحملها على الطاعة وترك المعصية وجنبها هذه المعاصي العظيمة. وليس هذا تحريما لإتيان الشواطئ عباد الله، فإن ذلك مما سخره الله وأنعم به علينا. فللإنسان أن يقصد أماكن محترمة لا يختلط فيها بعض ببعض، بل كل في جانب وشك، مع لزوم اللباس الساتر وعدم التساهل في شأن النساء. فالأمر عظيم عباد الله، لأنه فتح باب على هتك الأعراض، نسأل الله الحفظ والصون. وإن من المقاصد العظيمة التي جاءت الشريعة لحفظها وتحقيقها حفظ الأعراض. ولا أنسى أخيراً عباد الله أن أوجه النداء إلى من قد يكون سبباً لهذه الأنواع من الثياب المنهي عنها وعن الظهور بها. فالنداء موجه إلى أهل الخياطة، وبصورة أخص إلى أهل التجارة، أصحاب التسطيل والاستيراد. ألا فاتقوا الله تعالى، ألا فاتقوا الله تعالى، ألا فاتقوا الله تعالى في أنفسكم وأهليكم وذويكم وفي أقاربكم وفي جيرانكم وفي أمتكم هذه وفي دينكم. ولا تستوردوا من الملابس ما لا يتوافق مع ديننا، فإن فعلتم فاعلموا أن لكم حظا وفيرا في نشر الفساد، ولكم كفل عظيم من غضب الله تعالى ولعنته. ألا فاعلموا أن مثل هذا الكسب كسب حرام عياذا بالله تعالى. ولا يكونن عباد الله الواحد فينا أو الواحد من هذه الأمة أو الواحد من هذه الأمة أو يضر إفساده هو وحده فقط. ألا فاسمعوا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة الذي جاء في الصحيحين، ذكر فيه عليه الصلاة والسلام قصة نبي كان من الأنبياء غزا بيت المقدس، وهو نبي الله يوشع بن نون كما جاء في روايات أخرى. فلما أنهى هذه الغزوة وجمعوا من المغانم ما جمعوا، وكان الأمر في الشرائع السابقة إذا انتصر المسلمون وأخذوا من الكفار مغانم فإنهم يجمعونها وتنزل نار من السماء فتحرق المغانم، وذلك دليل على أن الله قد قبل منهم ذلك. فلما جمعوا المغانم نزلت النار وأبت أن تأكل هذه المغانم. فقال النبي ليبايعني من كل قبيلة رجل، فبايعه من كل قبيلة رجل وصافعه، حتى إذا أتى إلى رجل من قبيلة صافعه فتمسكت يده بيده ولم يستطع نزعها. فقال النبي فيكم الغلول، أي هذه القبيلة فيها واحد قد غل من المغانم، أي أخذ منها خفية، فليبايعني كل رجل من هذه القبيلة. فصار يبايعه كل واحد، حتى إذا أتى إلى رجلين أو ثلاثة علم أنهم أخذوا رأس بقرة من ذهب، فأمروا برده فردوه إلى المغارم، فنزلت النار وأكلت تلك المغارم دليلا على قبولها. فساد واحد عباد الله كان سببا لرد عمل الجميع، ولم يقبله ربنا تبارك وتعالى. فكيف الأمر والحال حالنا إذا جئت على الميناء وجدت كثيرا من الحاملات تستورد أثوابا وثيابا تخالف شرع الله جل وعلا، وإذا مشيت في طرقاتنا وجدت الكثير من هذا الفساد والإفساد. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل. فالأمر موجه إلى أهل الخياطة أن لا يخيط مثل هذه الثياب التي يعلم أن من من هؤلاء من يمشي بها بين الناس، وكذلك أهل التجارة، كما أن الأمر موجه إلى الأولياء وإلى أهل الوصاية والولاية أن يشددوا في الأمر ما من هو تحت ولايته وسلطته، والمسؤولية العظمى في هذا الباب تقع على عاتق ولاة الأمر. فالواجب عليهم حمل الناس على الحق وأطرهم عليه أطراء. وفق الله تبارك وتعالى الجميع لما يحبه ويرضاه. نسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين، كما نسأله تبارك وتعالى أن يرفع الفتن والمحن والإحن على جميع المسلمين في جميع الأراضي، إنه سميع قريب. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.